عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هو ذكر كما سبق في أول البحث من أفعال القلوب النيات والإرادات. هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فيه هذا المعنى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم مثل بهذا المثال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي عمل، والإنسان ينتقل من بلده إلى دار الهجرة. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة مفروضة إلى المدينة ومفروضة من مكة، لكن بعد فتح مكة أصبحت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالإنسان الذي يعمل العمل وينوي النية إن كان هذا العمل تطابق مع نيته الصحيحة السليمة فقصد بهجرته وجه الله عز وجل، قصد بحجه وجه الله عز وجل، قصد بصدقته وجه الله عز وجل، قصد بصلاته، بجميع الأعمال التي يعملها إذا نوى بها وجه الله عز وجل فهو يثاب عليها. ولكن إذا كان العمل في الظاهر من أعمال الخير ولكنه يقصد شيئا آخر، يقصد بعمله الدنيا، فليس له إلا ذلك الشيء الذي نواه. هذه القصة التي يضرب بها المثل المهاجر أم قيس، كل الأعمال التي يعملها الإنسان مبنية على نيته. فيقول هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هذا قصد الله عز وجل فهو يثاب على ذلك العمل الذي عمله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني يريد أمرا من أمور الدنيا، لم يهاجر فارا بدينه، لم يهاجر لإقامة الدين وإقامة شعائر الإسلام التي لم يستطع أن يقيمها في البلد الذي هو فيه. فإذا كان هجرته لهذا البلد ادعى في الظاهر أنه ضيق عليه وأنه لم يستطع أن يؤدي شعائر الإسلام التي يعملها المسلم فهاجر إلى هذا البلد. فإن كان هاجر وهو لا يريد ذلك وإنما يقصد بهذا العمل التوصل إلى أمر آخر وهو من أمور الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني هجرته مقصورة إلى ذلك العمل الذي نواه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، انتقل من بلد إلى آخر ولا يهاجر لله ولا لرسوله ولا للدعوة ولا للجهاد، وإنما هاجر يريد تلك الزوجة. والقصة معروفة أن رجلا كان يرغب امرأة ولم يتمكن فذهبت إلى ديار الإسلام فهاجر، ما هاجر مسلما وإنما هاجر من أجل تلك المرأة من أجل أن يتزوجها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، والمرأة هي أم قيس يعني مشهورة بهذه الكنية. فمن هاجر لهذا الغرض فليس له إلا الشيء الذي أراده. لو تصدقت على الفقراء والمساكين وبنيت المساجد والمدارس وساعدت المجاهدين في كل مكان ولكنك لا تريد بذلك العمل إلا أن يقال عنك إنك جواد وأنك رجل كريم وأنك تعطي المال وأنك تنفق في سبيل الله، إذا جئت يوم القيامة وسئلت وسألك الله عز وجل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فلو قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل هو المطلع على النيات فيقول له كذبت وإنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل، يعني أردت شيئا وهذا الشيء قد أخذته. أنت أردت من الناس أن يقول عنك أنك رجل كريم وأنك تساعد المحتاجين وتبني المدارس وتبني المساجد، هذا الذي تريد أن يقول عنك الناس وقد قالوا، إذن الذي تريده قد تحصلت عليه وليس لك عند الله شيء. وكذلك المجاهد في سبيل الله إذا كانت جهاده رياء وسمعة ويريد أن يقول الناس عنه أنه شجاع، فالله عز وجل حينما يسأله ويقول أني جاهدت في سبيلك، الله عز وجل يقول له كذبت، وإنما جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل الذي أردته قد تحصلت عليه. وهكذا في بقية الأعمال، وكذلك المدرس والواعظ وقارئ القرآن إذا كان لا يريد من عمله هذا إلا أن يقال عنه إنه عالم أو أنه قارئ، فهو لا يتحصل من الأجر إلا على ذلك العمل الذي يتحصله في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له عند الله شيء. وهذا الحديث يعني قاعدة عامة من قواعد الإسلام يبنى عليها كل الأعمال التي يريد الإنسان أن يؤديها. فمن أراد أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل فعليه أن يخلص النية في ذلك العمل. أما إذا دخل ذلك العمل شائبا من شوائب الأمور التي تخل به قد تحبطه وقد تحبط أكثر من ذلك، فإذا قصد بعمل هذا الدنيا فليس له إلا ذلك العمل الذي قصده وليس له من الثواب شيء. وهذا كله في الأعمال التي يريد عليها الثواب. أما الأمور الأخرى من أعمال الدنيا فهذه لا تحتاج إلى نية،